الناقل عن الأمر عن الوجود في الأمر هو الذي يحتاج إلى أن يسأل. أما الحنابلة ما يسألوا، لماذا؟ قالوا أمر النبي، الأصل في الأمر الوجود. أما القرينة الصارفة من الوجود إلى الاستحباب هي شنو؟ حديث الشيخ وحديث أنس رقم 134. أيوة نعم، السنة القربة حديث شن. أيوة نعم، مر علينا الحديث. ما هذا نفصل فيه الآن، الآن التفصيل جاي. طيب يا إخوان كده خلينا يعني نحاول أن نسرع في الشرح يعني. طيب الفائدة المكتوبة شنو عندكم؟ يلا اقرأ. الفائدة الأولى، لا من الأول، الاستجمار وترا. الإيثار في الاستجمار على الوجوب عند الحنابلة، وعند الجمهور على شنو؟ على الاستحباب. والإنقاء واجب، والدليل على أن الأمر في الإيثار فليوتر أنه للاستحباب قوله عليه الصلاة والسلام وإلا فلا حرج، وإلا فلا حرج. هذا أخرج هذا واضح جدا في أن الأمر في الإيثار ليس بشنو؟ ليس بواجب. طيب الفائدة الثانية، يلا الفائدة الثانية، ماذا قلنا في الفائدة الثانية؟ فليغسل للاستحباب عند الجمهور وعند الحنابل الوجوب، والراجح أنه الاستحباب أيضا عند الجمهور الاستحباب، والدليل أنه راجح، أن الاستحباب هو الراجح. لماذا؟ لحديث الشن حديث ابن عباس، ولحديث أنس رضي الله عنه، وعندهم دليل ثالث هو الاستصحاب. قالوا الأصل أن عدم المنع من إدخال اليد في الماء، ولكن هذا مردود لأنه ليس بالضروري أن يكون للتنجيس، ليس بالضروري أن يكون للتنجيس. طيب الفائدة الثالثة والرابعة، الثالثة، الفائدة الثالثة، هل قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه يدخل فيه نوم الليل والنهار، أم أنه بالليل فقط؟ نعم الليل لأنه أطول، الليل أطول نوم بالليل. طيب والنهار تسمى قيلولة. نعم نعم جميل. طيب نقول هذا الكلام كالآتي، قول الحنابلة أن هذا بنوم الليل فقط بقرينة باتت، ولا يكون البيات إلا إذا كان هذا ليلا. هذا قول من؟ قول الحنابلة. طيب في الليل نعم، أن هذا إذا حصل بالليل. طيب وعند الشافعية أن هذا يشمل الليل والنهار. ليه؟ عندهم دليلين، الدليل الأول أو القرينة الأولى التي تدل على أن هذا بالليل والنهار قوله النوم. الشخص حتى ولو قلنا قيلولة بالنهار ماذا يسمى؟ نائم ولا ما نائم؟ نائم. الأمر الثاني التعليل يدخل النهار لقوله فلا يدري أين باتت يده. طيب من نام بالنهار يدري؟ من نام بالنهار يدري أين باتت يده؟ يعني كأنه من نام بالليل لا يدري أين باتت يده، ولكن من نام بالنهار يدري أين باتت يده.